معادلات ماكسويل وأسرار الطبيعة. كانت سنة 2015 مليئة بالذكريات السنوية، حيث احتفلنا بمرور قرن من الزمان على نظرية أينشتاين للنسبية العامة، ومرور 200 عام على ميلاد جورج بول الذي كانت أفكاره الرياضية الأساس الذي قامت عليه الحواسيب الآلية الحديثة. ولكن هنالك حدث ثالث آخر هام يرتبط ارتباطا هاما بالتكنولوجيا الحديثة وأيضا بكيفية فهمنا للكون من حولنا. منذ ما يقرب من 150 عام عكف العالم الاسكتلندي الكبير جيمس كلارك ماكسويل على مسألة هامة، وهي ما علاقة الظواهر الكهربائية بالظواهر المغناطيسية. في عام 1865 نشر ماكسويل مجموعة من المعادلات التي تصف الظواهر الكهربائية والمغناطيسية معا، وقد أطلق عليها اسم الظواهر الكهرومغناطيسية. هذه الظواهر مستمعينا نلاحظها ونشاهدها يوميا، على سبيل المثال استقبال قنوات التلفاز عبر القمر الصناعي والراديو ونقاط اتصال الواي فاي وإشارات الهاتف المحمول أيضا. دعونا مستمعينا نتحدث عن اصطياد الموجات. يقول البروفيسور جون أليس إن تاريخ معرفة الإنسان بالظواهر الكهرومغناطيسية يعود إلى عصور الإغريق، حيث لاحظ الناس هذه الظواهر، ولكن بدأ أخذ هذه الظواهر على محمل الجد في بدايات القرن التاسع عشر، حيث أحس العلماء أنه لابد من وجود رابط بين هذه الظواهر. وفي منتصف القرن التاسع عشر أثبت بعض العلماء التجريبيين أمثال مايكل فاراداي أن هنالك صلة وترابط شديد بين الظواهر الكهربائية والمغناطيسية. فعلى سبيل المثال يستطيع التيار الكهربائي عندما يمر في موصل أن يولد مجالا مغناطيسيا حول هذه أو هذا الموصل، في حين أن حركة هذا المجال تستطيع أيضا أن تولد تيارا كهربائيا. وهنا يستكمل أليس قائلا: كانت هنالك العديد من النظريات والمحاولات التي تصف هذا الترابط، ولكن جاء ماكسويل واستطاع أن يحل اللغز. نعم مستمعينا، استطاع ماكسويل أن يربط بين الكهربائية والمغناطيسية بذكاء شديد، بين أيضا أن معظم المحاولات الأخرى كانت محاولات بائسة، بل وتوصل أيضا إلى نتائج مذهلة. ويستكمل أليس حديثه قائلا: عندما يتحدث الناس عن الموجات غالبا ما يأتي في أذهانهم موجات البحر أو موجات الصوت. الموجات الكهرومغناطيسية أيضا تتبع نفس المبدأ، أو أيضا تتبع نفس التصرف، تصرف موجات البحر أو الصوت، ولكن فهمنا الجيد لتلك الموجات له نتائج هامة وكبيرة. مستمعينا، ساعدت معادلة ماكسويل الشهيرة صاحبها على الإجابة على سؤال هام، وهو: ما هي سرعة الضوء أو الموجات الكهرومغناطيسية عموما؟ يقول أليس: كان من المعروف قبل معادلات ماكسويل أن الضوء يسير في الفراغ بسرعة كبيرة جدا جدا، ولكن ما هو مقدار هذه السرعة بالتحديد فلم يعرف أحد. مستمعينا، استطاعت معادلات ماكسويل أن تحسب سرعة الضوء في الفراغ بدقة كبيرة، وهي تساوي 300 مليون متر في الثانية تقريبا. طبعا أخذت نتائج ماكسويل النظرية حوالي 25 عام إلى أن تم إثباتها في تجارب عملية. يستكمل أليس حديثه أيضا: استطاع هنريش هيرتز أن يولد هذه الموجات عمليا عن طريق توليد تيار كهربائي متردد، والذي بدوره يؤدي إلى توليد ما يعرف الآن بموجات الراديو. ثم تبعه ماركوني وبيّن أنك تستطيع أن ترسل هذه الموجات عبر المحيط الأطلنطي. لا شك أنها كانت بداية ثورة جديدة في عالم الاتصالات، وكل الفضل يعود إلى ماكسويل ومعادلته. مستمعين، التطبيقات العملية لمعادلة ماكسويل رائعة ومثيرة للإعجاب، ولكن العديد من الفيزيائيين يحتفلون بالذكرى السنوية لسبب أكثر جوهرية. نحن قربتنا المعادلات من فهم طبيعة العالم الذي نعيش فيه. إذا نظرنا حولنا في الكون كل يوم نجد أن محاولة فهمه معقدة جدا. مستمعينا، يقول أليس: لكننا نحن علماء الفيزياء، أي هم ولست أنا، أخذوا على عاتقهم، أي أخذنا على عاتقنا محاولة فهم كيف يعمل وكيف يجب أن يكون على ما هو عليه اليوم. لذلك نحن نحاول أن ننظر لمدى الترابط بين الظواهر المختلفة، وهذا ما نطلق عليه غالبا توحيد. نحن نحاول توحيد أوصاف أو أوصاف من قطع مختلفة من الطبيعة، إنها مرضية أو يعني إنها هذا الأمر مرضي فكريا لفهم العلاقات بين الأشياء المختلفة التي تحدث في الكون، ولكن أيضا كما في المثال من هذه الموجات الكهرومغناطيسية، فإنه يتيح لك أن تفعل أشياء كان من الصعب جدا أن تحاول إنجازها سابقا. بحلول أواخر الثلاثينات أدرك العلماء أن هنالك قوى أساسية أخرى إلى جانب الكهرومغناطيسية وقوة الجاذبية، تلك التي وصفت من قبل إسحاق نيوتن في القرن 17 وألبرت أينشتاين في العام 1915. اكتشفوا في أواخر الثلاثينيات مستمعين القوى النووية التي تتولى الحفاظ على ثبات النواة واستقرارها داخل الذرة، وأيضا النوع الآخر تلك القوى الضعيفة وهي المسؤولة عن بعض أشكال التحلل الإشعاعي. وكان الشغل الشاغل لعلماء الفيزياء في القرن العشرين هو معرفة ما إذا كان يمكن فهم هذه القوى الأساسية الأخرى. لمحاولة فهم القوى الضعيفة حاول العلماء عمل نموذج موحد للقوى الكهرومغناطيسية، وبالتالي وجدوا أنفسهم يخطون خطوة أعلى على درجات سلم التوحيد في نهاية المطاف. واقترحت أفكارهم أن القوتين كانتا في الواقع وجهان لعملة واحدة. إنها فكرة غريبة، لأن القوى الضعيفة لا تتصرف إما مثل الكهرباء أو المغناطيسية بالنسبة للمبتدئين، وكما يوحي اسمها إنها أضعف كثيرا، يعني حيث يبدو تأثيرها واضحا فقط على نطاق صغير جدا. على الصعيد النووي مستمعينا، القوة الضعيفة أضعف بعشرة ألاف مرة من القوة الكهرومغناطيسية. وأضاف أيضا أليس، إذا لم تكن هذه القوة بهذا الضعف فإن الحياة ستكون مستحيلة يعني. ويقول أليس إن الكون سيصبح مختلفا تماما إذا كانت تلك القوة الضعيفة غير ذلك. مستمعينا، فكرة التوحيد تشير إلى أن التشابه بين القوتين الكهرومغناطيسية والقوة الضعيفة كان واضحا فقط مباشرة بعد الانفجار العظيم، عندما كان الكون في غاية السخونة. ولكن بمرور الوقت أخذت درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا حتى أصبحت القوات مختلفة عن بعضها البعض. قد تبدو هذه الأفكار غريبة بالفعل، ولكن المبدأ ليس غريبا تماما. حاول أن تفكر عزيزي المستمع في التغيير الجذري الذي يحدث للماء عندما يتحول إلى جليد. وفي ستينيات القرن الماضي توصل مجموعة من العلماء إلى نظرية موحدة تستطيع وصف كل من القوى الكهرومغناطيسية والقوى الضعيفة في إطار رياضي موحد. يقول أليس إن هذه المعادلات على الرغم من أنها معقدة، إلا أن مبدأ عملها يتشابه كثيرا مع طريقة عمل معادلات ماكسويل. واتضح أيضا أن كل قوة من هذه القوى الضعيفة يحمله رسول، وهو عبارة عن جزيء صغير يدعى البوزون. لحظة الانفجار العظيم كانت كل البوزونات وغيرها من الجسيمات الصغيرة يعني تقريبا منعدمة الكتلة. ولكن عندما بدأت درجة الحرارة، حرارة الكون هنا نقصد، في الانخفاض تدريجيا، بدأت تلك الجسيمات الصغيرة بالتجمد وانقسمت إلى نوعين: الجزيئات التي تحمل طاقة القوة الضعيفة، والجزيئات الأخرى التي لها كتلة محددة. وكلما زادت كتلة البوزون كلما أصبح من الصعب إنتاجها، وهذا هو السبب في كون القوة الضعيفة ضعيفة. نعم مستمعينا، وهنا يقول أليس إن لم تكن هذه الجزيئات ثقيلة بالقدر الكافي لاحترقنا جميعا. مستمعينا، جذبت النظرية القليل من الاهتمام في البداية، ولكن مع مرور الوقت ظهرت الكثير من الأفكار النظرية والتجارب العملية التي جعلتها تجذب الأنظار. ويقول هنا أليس: دخلت هذا المجال في عام 1975 لأني قلت حسناً، من الواضح أن هذه، أي الجسيمات، جسيمات القوى الضعيفة الثقيلة، لابد أن يكون لها وجود. كانت بوزونات القوى الضعيفة الثقيلة وتسمى زد، وبوزونات دبليو تم اكتشافها في سيرن عام 1983. وأضاف أيضا: ولكن كلمة السر ومفتاح حل اللغز كان يكمن في جسيم يسمى بوزون هيكس. مستمعينا، أصبح بوزون هيكس في وقت لاحق الكأس المقدس لفيزياء الجسيمات. وأخيرا في عام 2012 تم اكتشاف هذا الجسيم مليا في المصادم الهادروني الكبير. كان توحيد القوى الضعيفة انتصارا حقيقيا للفيزياء النظرية. أسفر ذلك عن جائزة نوبل في الفيزياء لشيلدون وعبد السلام وستيفن أو شيلدون عبد السلام وستيفن واينبرغ وفرانسوا أنجليرت وبيتر هيكس. مطاردة التوحيد التي ساهم فيها ماكسويل مستمعين إلى حد كبير لم تنتهي بعد من الناحية المثالية، فإن الفيزيائيين يرغبون في إظهار أن جميع القوى بما في ذلك القوة النووية القوية وقوة الجاذبية كانت شيئا واحدا عند الانفجار الكبير، وبدأ التنوع في الجسيمات ببرود الكون. انتهت فقرتنا الفضائيون. طبعا فقرات قادمة سنلقاكم بها يوم الاثنين القادم وموضوع جديد. نتابع معكم استديو الرابع عبر راديو ألوان. ألوان FM